بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: فصل. المخصص المنفصل، وسمي مستقله منفصلا بالحس والعقل لماه الفضلا، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا كالحديث، واعتبر الإجماع جلد الناس وحسنه مفهوم كالقياس، والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد، واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ضم الفصل، وجاء في تخصيص ما قد جاور والرسم ما يعم خلف النظر، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جميل، وإن يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: مخصص المنفصل، وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمخصصات، ولما انتهى من الكلام عن المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل عن العام وإنما تأتي مقارنة للعام، شرع في قسيم المخصص المتصل وهو المخصص المنفصل. المقصود بالمخصص المنفصل هو المخصص الذي يستقل بنفسه عن العام، بمعنى أنه لا يشترط فيه أن يكون مقارنا للدليل العام وإنما يأتي مستقلا، ولهذا قيل له منفصل. الناظم يقول: وسمي مستقله منفصلا، يعني سمي المخصص المستقل عن العام منفصلا، مخصصا منفصلا، وسمي منفصلا لانفصاله عن الدليل العام، بخلاف المتصل مثل الاستثناء والشرط الصفة، فهذه تأتي مقترنة بالدليل العام. وهذا المخصص المنفصل أنواع، منها مخصصات لفظية ومنها مخصصات غير لفظية. فشرع في الحديث عن المخصصات غير اللفظية، وذكر منها هنا في هذا البيت نوعين أو مخصصين. الأول منهما هو الحس، للحس والعقل نماه الفضلاء، والمراد بالحس هنا خصوص المشاهدة فقط، ليس المراد به المعنى العام الذي يستفاد منه من اللفظ وهو الحواس، وإنما المقصود خصوص المشاهدة والرؤية، بدليل أنه جعله قسيما للأدلة اللفظية، والأدلة أو المخصصات اللفظية هي مسموعة أيضا، المسموع نوع من المحسوس، فالمقصود بالحس هنا إنما هو خصوص المشاهدة. فهناك بعض النصوص العامة من حيث اللغة ومن حيث الوضع، ولكن الحس يدل على إخراج بعض الأفراد من هذا اللفظ العام، كما قال الله تبارك وتعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. في الآية الأخرى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهذه الآيات عامة كما تعرفون، صيغة كل هي أقوى صيغ العموم، وكذلك شيء نكر في سياق النفي، وتأكد عمومها بدخول من، ما تذر من شيء أتت عليه، ومع هذا العموم كله من حيث اللفظ، لكن المشاهدة دلت على أن هناك بعض الأشياء لا تدخل في هذا العموم. فنحن نرى الجبال ونرى الأرض ونرى السماء، وهي أشياء تصدق عليها أنها أشياء، ومع هذا لم تدمرها ريح عاد. فقالوا هذا الحس هنا مخصص منفصل. مخصص منفصل. والواقع أن هذا يصدق عليه أنه من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص ابتداء، يعني النص من حيث الابتداء جاء وقصد به بعض أفراده، يعني لم يقصد به عموم اللفظ وعموم المعنى ثم جاء دليل التخصيص فأخرجه، إنما استعمل في بعض الأفراد ابتداء، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. والمخصص الثاني من المخصصات المنفصلة هو العقل، الحس والعقل، والعقل هو آلة التمييز أو القوة الذهنية التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان، يعني يمنعه من الخطأ. فالعقل أيضا هو من المخصصات المنفصلة، بمعنى أن هناك بعض النصوص قد تأتي عامة من حيث الألفاظ ومن حيث الوضع اللغوي، ولكن العقل يدل على أن بعض ما يصدق عليه هذا اللفظ غير داخل في هذا العموم. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه الآية عامة جاء فيها لفظ كل مضافا إلى الشيء إلى النكرة، فأفاد العموم في كل شيء. لكن طبعا من حيث اللفظ هذا اللفظ يطلق على الله تعالى أيضا، فالله تعالى شيء من الأشياء، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال في الآية الأخرى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. على الوقف، أن بعض القراء يقف عند هذه الآية وهو الجمهور: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ويكون جوابا للسؤال السابق. وبعض القراء يصل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني. فلفظ الجلالة مبتدأ وشهيد خبر، وهما قراءتان. فالشاهد هنا أنه أطلق لفظ الشيء على الله تعالى، لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التوحيد، فقال: باب قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ثم قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني أطلق لفظ الشيء على ذاته سبحانه وتعالى. فهنا اللفظ يدل على العموم، ومن أفراد هذا اللفظ العام ذات الله تبارك وتعالى وصفاته، ولكن العقل قد دل على أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم، لأن العقل لا يتصور أن يكون الشيء خالقا ومخلوقا في نفسه، لأن كونه خالقا يستلزم سبق الوجود وانتفاء العدم منه، وكونه مخلوقا يقتضي أنه كان معدوما وأن وجوده متأخر عن وجود الخالق. فالشيء لا يكون علة نفسه كما يقول المناطق، وبالتالي فالله تعالى لا يدخل في هذا العموم، ويكون معنى الآية: قل الله خالق، الله خالق كل شيء، أي كل شيء مما سواه، كل شيء مما سواه، أو كل شيء مخلوق. ويخرج بهذا ذات الله تبارك وتعالى، وتخرج صفاته أيضا، لأن الكلام في الصفات مثل الكلام في الذات. ولهذا احتج بهذه الآية داود أو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي لما قال بأن القرآن مخلوق، احتج بهذا، قال: القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء. فرد عليه الشافعي وعبد العزيز الكناني وغيرهما بأن الذات والصفات لا تدخل في هذه الآية، والقرآن كلام الله تعالى، وكلام الله صفاته من صفاته. فالشاهد أن الآية قد تأتي عامة من حيث اللفظ، ولكن العقل يدل على أن بعض ما ينطبق عليه اللفظ لا يدخل في هذا العموم. هذا أيضا يقال فيه ما قيل في النوع الأول، وهو أن هذا ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص ابتداء. ثم قال رحمه الله: وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه. شرع في المخصصات المنفصلة اللفظية، فذكر أربعة أنواع. النوع الأول هو تخصيص الكتاب بالكتاب، بمعنى تخصيص الآية القرآنية العامة بالآية القرآنية الخاصة، فهذا جائز باتفاق العلماء. مثال ذلك قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فالمطلقات لفظ عام في كل مطلقة، سواء كانت حاملا أم حائلا، ولكن الآية القرآنية الأخرى قد دلت على أن الحامل لا تدخل في هذا العموم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، فالمطلقة الحامل عدتها وضع حملها، ولا تتربص هذه المدة. هذا من باب تخصيص القرآن بالقرآن، وهو جائز بالاتفاق كما عرفنا. وكذلك النوع الثاني، وهو تخصيص الكتاب بالسنة، يعني بالحديث النبوي، سواء كان هذا الحديث متواترا أم كان أحادا، لأن المخصص لا يشترط فيه أن يكون مساويا في القوة للمخصص، لأن التخصيص نوع من البيان وليس إبطالا، خلاف النسخ. فالنسخ لما كان نوعا من الإبطال للنص الأول اشترط فيه جمهور العلماء أن يكون أقوى من النص المنسوخ. أما في التخصيص فلا يرد هذا، لأن التخصيص هو نوع من البيان. فإذا جاءت عندنا آية عامة وحديث خاص، فإننا نخصص الآية العامة بهذا الحديث الخاص، ونعمل بالخاص فيما دل عليه، ونعمل بالعام في غير الخاص الذي ورد فيه النص، ويكون بهذا عملا بالدليلين، ويكون في هذا عمل بالدليلين، والعمل بالدليلين أولى من أخذ بعضه وترك البعض الآخر. ثم كما عرفنا سابقا بأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية، فتقدم دلالة الخاص فيما دلت عليه. هذا النوع الثاني، وهو تخصيص القرآن بالسنة، مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء جاء بحكم عام: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا ذلك فهو حلال، فهذا عام. لكن جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فأشار إلى العلة وإلى الحكمة. فهذا من باب تخصيص القرآن بالسنة. النوع الثالث هو تخصيص السنة بالسنة، أن نخصص الحديث بالحديث، فهذا جائز أيضا وحكي عليه الإجماع، وأمثلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشب. فقوله فيما، هذا نص عام في المقادير، سواء بلغ 5 أوسق أم ما بلغ هذا المقدار. ولكن جاء الحديث الصحيح الآخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فنفى الزكاة عن المقدار الذي لا يصل إلى هذا الحد، عما دون 5 أوسق صدقة. أما إذا بلغ هذا المقدار أو زاد عليه فتجب فيه الزكاة. فهذا أيضا من باب تخصيص السنة بالسنة. النوع الرابع هو تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، سواء كانت السنة متواترة أم كانت أحادية، فهذا جائز أيضا. ومثاله ممكن أن يمثل على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالناس هنا لفظ إيش؟ لفظ عام. أمرت أن أقاتل الناس، فيشمل أهل الذمة وغيرهم، ولكن يخصص هذا العموم بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن أعطى الجزية من أهل الكتاب فإنه لا يجوز قتاله ويكون خارجا من الدليل العام الذي سبق له. وكذلك بعض العلماء الذين يقولون بطهارة الصوف والوبر والشعر إذا أبين من الدابة، هم يعتمدون في هذا أيضا على التخصيص بالقرآن. نحن عندنا الحديث العام، ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي يعني ما قطع منه حال حياته فهو ميت، يعني نجس لا يجوز الانتفاع به. فهذا عام كما ترون، لكن جاء بعض الفقهاء وأخرج منه الشعر والصوف ونحو ذلك بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقال والله تعالى امتن علينا بهذه الأشياء، والامتنان لا يكون إلا بالطاهر المباح فيكون مخصصا لعموم الحديث. فهذه هي الأنواع الأربعة التي أشار إليها في قوله وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. يعني أن جل الناس أي أكثر علماء الأصول رأوا أو اعتبروا الإجماع مخصصا من المخصصات للكتاب والسنة. فالنص من القرآن يخصص بالإجماع، والنص من السنة أيضا يخصص بالإجماع. ومثلوا لذلك بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم، قالوا هذا عام، لكن أجمع العلماء على أن الرجل إذا ملك أخته من الرضاعة بملك اليمين فإنها لا تحل له، فإنها لا تحل له. ومستند هذا التخصيص أو دليل هذا التخصيص هو الإجماع. لكن الواقع كما يقول بعض المحققين من العلماء هو أن التخصيص هنا ليس بدليل، ليس بدليل الإجماع نفسه، وإنما بمستند الإجماع، يعني مستند العلماء في الإجماع على هذا الحكم، هذا هو المخصص، وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. فالمخصص هو الآية وليس إجماع، لكن الإجماع هو كاشف عن هذا المخصص ومؤكد له. وفائدة الإجماع هنا أنه لا نحتاج إلى معرفة مستنده، إذا صح الإجماع فهو في حد ذاته دليل ومخصص، وإن لم نقف على مستنده ودليله. كذلك من المخصصات المفاهيم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة من المخصصات أيضا عند جمهور العلماء، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هذا لفظ عام، الواجد لفظ عام يشمل الوالد وغير الوالد، لكن خصص الوالد من هذا العموم فلا تجوز عقوبته بدينه للولد أو بدين الولد، استنادا على مفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف. ومفهوم الموافقة أن كل ما فيه إيذاء لا يصح صدوره من الولد لوالده، وهذا من الإيذاء أن يشكوه إلى المحكمة الشرعية ويطالب هذه الجهات بعقوبته، أن هذا من أشد الإيذاء، فلا يحل للابن أن يطالب بدينه لوالده ولا المطالبة بعقوبته على المطل في هذه الحال. هذا مفهوم الموافقة. كذلك مفهوم المخالفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أو خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء. فهنا كما تلاحظون الحديث عام في كل مقدار للماء سواء كان قليلا أم كثيرا، لكن خصص بعض العلماء هذا العموم بمفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتأثر بمجرد الملاقاة. فهذا من باب التخصيص بمفهوم المخالفة كالقياس، وقسمي المفهوم كالقياس، أي كذلك القياس هو من مخصصات للنص العام من القرآن أو السنة، هو كالإجماع وكالمفاهيم. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلفظ الزاني هنا لفظ عام يشمل الحر ويشمل العبد، لكن أخرج منه العبد استنادا على القياس. فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة قالوا العبد لا يجلد 100 جلدة، ويخرج من هذا النص العام بالقياس على الأمة في قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بجامع عدم الفرق بينهما، يعني لا فرق بين العبد وبين الأمة، فكلاهما رقيق، والذكور والأنوثة وصف طردي لا يصلح للتفريق في هذه الحالة. واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. والعرف حيث قارن الخطاب، أي كذلك اعتبر جل الناس العرف من المخصصات، اعتبروا هذا من المخصصات، ولكن بشرط أن يكون هذا العرف مقارنا للخطاب، يعني أن يكون هذا العرف قائما أثناء نزول الخطاب أو ورود الخطاب، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون مخصصا، ويكون من باب استعمال اللفظ في بعض أفراده، كما نطلق لفظ الدابة ونريد به بعض الأفراد وليس جميع ما يدب على وجه الأرض، إنما نريد ذوات الأربع. أو مثل أن يقول الإنسان: رأيت الناس فلم أرى أعلم من زيد، فهو لا يقصد الناس جميعا، إنما يقصد بعض الناس. العرف يدل على أن المقصود بمثل هذا الاستعمال هو البعض. أو يقول: رأيت البلاد فلم أرك بغداد، يعني في حسنها وجمالها، فهو يعني لا يحمل على كل البلاد، لأن العرف يدل على أن مقصود المتكلم هنا إنما هو بعض البلاد دون الجميع. فالعرف إذا كان مقارنا للخطاب فإنه يكون مخصصا له، ويحمل على ما دل عليه العرف، وهذا إذا كان مقارنا. أما لو كان طارئا، يعني هذا العرف إنما نشأ بعد ورود النص، فإنه لا يخصصه. ومثل العلماء للأول بقول معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالطعام في اللغة كل ما يطعم، سواء كان برا أم شعيرا أم تمرا أم غير ذلك. ولكن قال معمر بن عبد الله في آخر هذا الحديث: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فيفهم من هذا اللفظ أن عرف الصحابة في إطلاق لفظ الطعام في ذلك الوقت إنما هو الشعير، ولا يكون عام في كل ما يطعم. والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، شرع في المخصصات التي لا تصلح أن تكون مخصصا. ما هي الأشياء التي لا يصلح التخصيص بها؟ أولا ضمير البعض، ودع ضمير البعض بمعنى أن الضمير الذي يرجع إلى بعض أفراد العام لا يخصص العام، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن، هذا الضمير هو ضمير يرجع إلى بعض المطلقات، وهن الرجعيات وليس البوائن. وبعولتهن أحق بردهن، فالضمير يرجع إلى بعض اللفظ العام، بعض المطلقات، فلا يخصصه، بمعنى أن كل المطلقات يجب عليهن أن يتربصن 4 أشهر و10، سواء كن بوائن أم رجعيات. ولكن هذا الضمير، ضمير البعض، هذا خاص في الأحقية بالرد والرجع، بعولتهن أحق بردهن، فهو حكم متعلق بالرد فيكون خاصا بالرجعيات وليس عاما في البوائل. فإذا الآية تظل على عمومها، المطلقات هذا عام في البوائن وفي الرجعيات ولا يخصصه ضمير البعض. وقوله البعض يعني هذا التعبير أنكره بعض علماء اللغة للأصمعي وأبي حاتم، هم يرون أن الألف واللام لا تدخل على بعض وكل، ويرون هذا لحنا في الكلام، لكن الواقع أنه استعمله سيبوي في كتابه، واستعمله الأخفاش، واستعمله الزجاجي، وأجازه من باب التوسع. وله وجه في العربية كما قال شيخنا الشيخ أحمد، له وجه في العربية، وهو أن يخرج بأن الألف واللام هنا هو بدل عن المضاف إليه المحذوف، بدل عن المضاف إليه المحذوف، وهذا يشهد له القرآن كما في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، يعني هي مأواه، لكن حذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني هي مأواه، فجاءت الألف واللام عوضا عن المضاف إليه. فله وجه من العربية، وإن لم يكن هذا الاستعمال البعض والكل يعني مستعملا في لغتي أو في عصر الاحتجاج في اللغة وهي العصور الأولى. ودع ضمير البعض والأسباب، يعني دع التخصيص أيضا بالأسباب، فأسباب ورود العمومات في الكتاب والسنة لا تخصصها، فإذا جاء نص عام بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فآية الظهار مثلا: والذين يظاهرون من نسائهم، هذه الآية جاءت في حق أوس بن الصامت وامرأته، فلا يقال بأن هذه الآية خاصة بأوس وامرأته، وإنما العبرة بالعموم لأن الآية عامة. وكذلك في كل الآيات العامة والنصوص العامة التي وردت على أسباب خاصة، فإن العبرة بالعموم وليس بالخصوص. ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد، كذلك دع التخصيص بالفرد الموافق للعام، فذكر بعض أفراد العام لا يخصص، يعني إذا جاء نص عام ثم جاءنا نص آخر سواء كان مقارنا له أم مستقلا عنه جاء بنفس الحكم في فرد من أفراد هذا اللفظ العام، فهنا النص الثاني لا نقول بأنه مخصص للنص الأول فنقصر النص الأول بالخاص الثاني، يعني مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا نقول بأن ذكر الصلاة الوسطى يخصص الصلوات لأن هذا خاص وهذا عام، فيكون النص هنا أمرا بالمحافظة على الصلاة الوسطى فقط، لا نقول له هذا أمر بالمحافظة على جميع الصلوات وعلى الوسطى خصوصا، فتكون الصلاة الوسطى مأمورة بالمحافظة عليها بالنص العام وبالنص الخاص أيضا، فلا يكون مخصصا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب هذا عام ولا ما هو عام؟ عام في كل إهاب، سواء كان هذا الإهاب لشاة أم بقرة أم ناقة أم غير ذلك. لكن جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فلا نأتي فنقول بأن أيما إهاب هذا يخصص بإهاب الشاة، فالإهاب التي تطهر بالدباغ هي إهاب الشاة فقط، نقول لا، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. ليش؟ لأن التخصيص إنما يلجأ إليه عند وجود المخالفة بين الحكمين أو التعارض بين الحكمين، يعني هذا يأمر وهذا ينهى، أو هذا يوجب وهذا يبيح، وهنا نلجأ التخصيص لوجود التعارض بينهما، والتعارض هنا منتفي، المخالفة منتفية هنا، فالعام أثبت له حكم هو نفسه الحكم الذي أثبت للخاص أيضا، فلا تعارض بينهما. ومذهب الراوي على المعتمد كذلك دع التخصيص بمذهب الراوي، يعني إذا جاءنا نص عام رواه راو ولكن نقل عن هذا الراوي أنه يخصص هذا الحكم ببعض أفراده، فهنا هل العبرة بعموم الرواية أو العبرة بخصوص رأي الراوي؟ جماهير العلماء يقولون العبرة بعموم الرواية لا بخصوص رأي الراوي، مثل ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل هذا عام، لكن روي عن عبد الله بن عباس أنه قال بأن المرأة لا تقتل، المرتدة لا تقتل وإنما تحبس، فهذا تخصيص منه للرواية. فالجمهور يقولون العبرة بالرواية لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة علينا. بعض العلماء من الحنفية يرون أن العبرة بالراوي هنا لأن الراوي عدل ثقة، قالوا والعدل الثقة لا يترك العمل بظاهر النص بأمر آخر إلا لدليل قائم عنده. جمهور يقولون نعم يعني هذا صحيح، ولكن يحتمل أن هذا الراوي قاله اجتهادا وظن ما ليس بدليل دليلا، فلو أننا اطلعنا عليه لرأينا ما فيه من الضعف، فغاية ما فيه أنه ترك العموم بالاجتهاد، واجتهاده ليس حجة علينا، بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة علينا وعلى غيرنا. ومذهب الراوي على المعتمد، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبي، هذه قاعدة أصولية، وهي أن صورة السبب قطعية الدخول في النص العام، فالعلماء قالوا بأن صورة السبب تدخل في العموم واتفقوا على هذا، لكن هل نجزم بإدخال هذه الصورة والسبب الذي ورد من أجله العموم، أو لا نجزم إنما ندخله بناء على الظن الراجح؟ فالجمهور قالوا نجزم بدخوله، واجزم بإدخال ذوات السبب، فالجمهور جزموا بهذا وقالوا صورة السبب قطعية الدخول في العموم. لماذا؟ لأن هذا النص العام إنما جاء إيش؟ إنما جاء بيانا لهذا السبب ولهذه الصورة، فلو لم يدخل فيه لما حصل البيان من قبل الشرع، والذين يظاهرون من نسائهم أول من يدخل فيه أوس بن الصامت وامرأته، لأنه هو صاحب القصة التي ورد النص من أجله، فلو لم يكن داخلا فيه لما حصل البيان من الشرع. وهكذا في آية اللعان، أول من يدخل فيه عويمر العجلاني وهلال بن أمية وامرأتهما، لأنهم هم سبب ورود هذا النص. لكن هناك رواية عن الإمام مالك، وهو المقصود بقول وروي عن الإمام يعني مالك ظنا تصيبي، هناك رواية ذكرها القرافي أن الإمام مالكا يدخل السبب في العموم ظنا لا قطعا. لماذا؟ لأن العام كما سبق أن عرفنا هو ظني الدلالة على أفراده، هو ظني الدلالة على أفراده، وفهم الاستغراق ليس جزم، بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. فدلالة العام على أفراده دلالة ظنية، والسبب هو فرد من أفراد العام فيكون دخوله فيه ظنية. فهذه وجهة النظر. الرواية الثانية يقول عن الإمام مالك رحمه الله، وجاء في تخصيص ما قد جاورا في الرسم ما يعم خلف النظراء، يعني أن النظراء وعلماء الأصول اختلفوا في تخصيص العام بالخاص المجاور له، في تخصيص العام بالخاص المجاور له. طبعا الخاص المجاور له هذا يشمل ما ذكر قبله أو ما ذكر بعده، سواء جاء الخاص قبل العام أم جاء بعد العام. ويحتمل قوله ما قد جاء وراء إنه من باب التسهيل، يعني جاء وراء فسهل الهمزتين فقال جاء وراء، مراعاة للوزن، يعني جاء وجاء في تخصيص العام الذي جاء وراء الخاص، فيكون العام هنا متأخرا والأول أقرب إن شاء الله تعالى. فهذا جاء فيه خلاف في التخصيص، فبعضهم يخصصه بناء على أن الخاص قد ذكر قبله، وأكثر العلماء لا يخصصونه ويرون أنه عام، مثل قوله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا هذا خاص بإيش؟ خاص بالمخاطبين، لأنه يخاطب هو جماعة المخاطبين. إن تكونوا صالحين، ثم جاء العموم: فإنه كان للأوابين. الأوابين سواء كانوا هم المخاطبين أم غير المخاطبين، هو لفظ عام يشمل المخاطب وغير المخاطب. فإنه كان للأوابين غفورا، فهنا لفظ عام لكن جاوره خاص، فهل يخصصه أو لا؟ فيه خلف النظر كما قال الناظم، والجمهور على أنه لا يخصصه. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي أو مخصص جلي بالنصب والرفع. يعني أن الدليل الخاص إذا جاء بعد الدليل العام فإنه يعتبر نسخا ولا يعتبر تخصيصا، يعتبر نسخا ولا يعتبر تخصيصا. لماذا؟ لأنه لو كان تخصيصا للزم عليه تأخر البيان عن وقت العمل، وتأخر البيان عن وقت العمل لا يجوز بالاتفاق. فلهذا يقول العلماء بأن الخاص لو جاء بعد العمل بالعام فإن الخاص يكون ناسخا للعام فيما تعارض فيه، يعني في الفرد الذي دل عليه الخاص، فيكون من باب النسخ وليس من باب التخصيص. ومثلوا لهذا بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا عام، فهذا عام في أهل الكتاب وفي غير أهل الكتاب، وهذه الآية مكية. وفي المدينة نزل قوله تعالى: ويسألونك، إلى أن قال: وطعام أهل الكتاب حل لكم، وطعام أهل الكتاب حل لكم، فأباح ذبائح أهل الكتاب هنا. فقالوا هذا الخاص في أهل الكتاب إنما جاء بعد العمل، إنما جاء بعد العمل، لأن هذا في المدينة وذاك في مكة، فبينهما مدة طويلة، والغالب على الظن في المدة الطويلة أن يعمل بعض المكلفين بالدليل العام، فيكون نسخا في عدم إباحة طعام أهل الكتاب ولا يكون تخصيصا. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي أو مخصصا جلي، يعني أن غير هذه الصورة هو من باب التخصيص. غير هذه الصورة يشمل مثلا إذا تأخر العام عن الخاص، العام هو الذي جاء متأخرا عن الخاص فيكون مخصصا، كذلك إذا جاء الخاص قبل العمل بالعام يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ، كذلك لو جاء متقارنين العام والخاص في نص واحد فيكون مخصصا، كذلك أيضا لو جهلنا التاريخ وما عرفنا أيهما هو الأول وأيهما الآخر، فأيضا يقال هو من باب التخصيص وليس من باب النسخ. والبيت الأخير: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وإن يكن العموم من وجه ظهر، ما سبق في الأبيات السابقة يعرفنا بأن العام إذا تعارض مع الخاص قدمنا الخاص على العام لأن دلالته قطعية، لكن هنا في هذا البيت يتحدث عن مسألة كثيرة الوقوع وكثير من المسائل الخلافية مرتبطة بهذه المسألة، وهي أن يتعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. فهنا ماذا نفعل؟ قال الناظم: فالحكم بالترجيح حتما معتبر، بمعنى أن الواجب هو العمل بالترجيح، نرجح أحدهما على الآخر بحسب المرجحات، فأيما قويت مرجحاته قدم على الآخر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت أيمانهم، هذه الآية خاصة في ملك اليمين، ولكنها عامة في الأختين وغير الأختين. ولكن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية خاصة من ناحية الجمع بين الأختين، وعامة من ناحية الجمع بالنكاح أو بملك اليمين. فكل منهما إذن عام من وجه وخاص من وجه آخر، فهنا تعارضا، يعني لا يمكن الجمع بينهما. يعني لو خصصت عموم كل منهما بخصوص الآخر للزم عليه التناقض، فهنا لا مناص من الترجيح، لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر. وجمهور الفقهاء رجحوا عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا مذهب الجمهور. وإن توقف بعض العلماء مثل عثمان رضي الله عنه فإنه توقف في هذه المسألة وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، مشيرا إلى التعارض بينهم. لكن الجمهور قالوا عموم أن تجمع بين الأختين أرجح، أولا لأنه عموم غير مخصوص ما دخله التخصيص، بينما عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص بالأخت من الرضاعة كما عرفنا قبل قليل، وبموطوءة الأب أيضا. والعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص. وكذلك عموم أو ما ملكت أيمانهم هذا عموم مختلف في حجيته، لأنه جاء في سياق المدح قد أفلح المؤمنون، والعام إذا جاء في سياق المدح كما عرفنا سابقا محل خلاف بين الأصوليين في اعتبار عمومه. أما وأن تجمع بين الأختين فلم يأتي في سياق المدح والذم، فعمومه معتبر من هذه الناحية. ثم عموم أن تجمع بين الأختين جاء في سياق يعني بيان المحرمات من النساء، وأخذ الحكم من مظانه ومن السياق الذي ورد فيه أولى من أخذه من آية جاءت في سياق عام. ثم أيضا يرجحه العمل بالأصل، وهو أن الأصل في الفروج التحريم، ويرجحه الاحتياط إذا تعارض ما يفيد التحريم مع ما يفيد الإباحة فيقدم ما يفيد التحريم احتياطا. ويرجحه أيضا المعنى المقصود من النهي عن الجمع بين الأختين، لأن المعنى المقصود هو ما يحصل بينهما من التباغض والاختلاف، إنكم فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وهذا المعنى كما هو موجود في الجمع بين الأختين بالنكاح هو موجود أيضا في الجمع بين الأختين بملك اليمين. فكل هذه مرجحات رجحت عند الجمهور قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز عند الجمهور الجمع بين الأختين بملك اليمين كما لا يجوز الجمع بينهما بالنكاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سامحنا فضيلة الشيخ، احنا أثقلنا عليك بدرس الأصول الذي يجلب النعاس.